مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ابتكر طرقا للفرح، بادل من معك الكلمات الطيبة، التقي بالجميع، من يعجبك ومن لا يعجبك. فمن لا يعجبك لديه ما يفيدك، لديه حكمة ربما لم تعرفها، لديه تجربة أنت بحاجة إليها. لا تقيد نفسك بما تحبه في الحياة فقط. أنت لا تحب الشيء، فهذا لا يعني أنه غير مفيد، ففي سم الثعبان دواء. ابتعد عن كل ما يشين، ابتعد عن كل ما يناقض المبادئ السامية. إذا تعبت وتكاثرت حولك الهموم ووجدت أنك حاولت قدر استطاعتك ولم تقدر، ارفع يديك عاليا وقلها باستجداء صادق: يا رب. غناء اليمام جميل، والأجمل منه وجودنا كي نسمع. لا تجعل أيامك الجميلة بعدد أصابع يدك، حاول زيادتها، والمسألة أسهل مما تتصور، فقط تعامل بفهم وحب. عندما سئل أحد السياسيين عن سر قدرته على مواجهة الصعاب ومثابرته على تحديها، ضرب هذا المثل الذي يوضح فلسفته الخاصة في هذا الصدد، فقال: هل شاهدت حجاراً وهو يكسر الأحجار؟ إنه يظل يضرب الصخرة بفأسه أو معوله ربما 100 مرة دون أن يبدو فيها أدنى أثر يبشر بكسر أو فلق. وليست الضربة الأخيرة هي التي حققت هذه النتيجة، بل 100 ضربة التي سبقتها. وما أكثر الذين يرجعون من منتصف الطريق، بل ما أكثر الذين ييأسون من كفاحهم قبل أن يجنوا ثمرته، ربما بزمن وجيز. ولو استمروا وثابروا حتى الضربة الواحدة بعد 100 لحصدوا كل ما زرعوا وأكثر. قد نختلف حول أي الأغنيات أجمل، وأي القصائد أجمل، وأي اللوحات أجمل، ولكننا باختلافنا اتفقنا على أننا نحب الغناء والشعر والرسم. أنا، أنت، جئنا من الأرض، حاول إذا مت أن يستمر الصهيل. الأساطير عبارة عن وسائل ترفيه قديمة أصبح اسمها اليوم أفلام. لا تجد بالعطاء في غير حق، ليس في منع غير ذي الحق بخلو، إنما الجود أن تجود على من هو للجود منك والبذل أهل. خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، وإذا أسديت إليك يد فكافئها بما يرضى عليها، والفضل في ذلك مع البادئ. بدلاً من الشكوى من أن للوردة أشواكاً، ابتهج، لأن الشوكة تعلوها ورود، ولأن العليق يحمل أزهاراً. إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مصايباً فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وحاسن من اعتدى، وفارق بمعروف ولكن بالتي هي أحسن. من أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليماً، لأنه لا يدعى حتى يكون عاقلاً ومصطبراً، محتسباً وعفواً، صافحاً ومحتملاً وكاظماً. وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ما من خصلة تكون للغني مدحا إلا وتكون للفقير ذما، فإن كان الفقير حليما قيل ذليل، وإن كان شجاعا قيل أهوج، وإن كان لسناً قيل مهدار. من استطاع أن يمنع نفسه عن أربع خصال فهو خليق ألا ينزل به مكروه: اللجاج والعجلة والتواني والعجب. فثمرة اللجاج الحيرة، وثمرة العجلة الندامة، وثمرة التواني الذلة، وثمرة العجب البغضة. ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنما مثل الخليل كمثل النخلة: إن قعدت في ظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعتك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. إذا سمعت الرجل يقول من الخير ما ليس فيك، فلا تأمن من أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك. الشر له أظافر، فلماذا لا يكون للخير أنياب؟ لا تربية بلا منهاج يدعمه الوعي. هناك لغة للعقل ولغة للقلب، والإنسان هو الذي تتمازج لديه اللغتان. الألم ليس عيباً من عيوب الحياة، إنه دليل على وجودها. نحن لا نتفق على الاختلاف، بل نختلف على الاتفاق. سألوا وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية عن سر نجاحه، فقال: أن تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، ومتى تضرب ومتى تتراجع، ولكن أن تعرف قبل كل شيء أن تفكر بعقلك وقلبك معا. روي أن لقمان الحكيم أعطى خادمه شاة وأمره أن يذبحها ويأتيه بأخبث ما فيها، فذبحها الخادم وجاءه بقلبها ولسانها، ثم أعطاه شاة أخرى وطلب منه أن يأتيه بأطيب ما فيها، فذبحها وجاءه بقلبها ولسانها. قال لقمان لخادمه: كيف فعلت ذلك؟ قال: ليس أخبث من القلب واللسان إذا خبثا، ولا أطيب منهما إذا طابا. قال: كدت تكون أحكم من لقمان. رأى إبراهيم بن أدهم رجلاً يتحدث بكلام لا يعنيه، فوقف عليه وقال: أهذا كلام ترجو منه الثواب؟ قال: لا. قال: أفتأمن عليه العقاب؟ قال: لا. فقال ابن أدهم: عليك بذكر الله، وما تصنع بكلام لا ترجو منه ثواباً ولا تخاف عقاباً. قال بديع الزمان: ما قد ندمت على سكوتي مرة، ولكم ندمت على الكلام مرارا. الكتابة سفر إلى عوالم النفس عبر عيون ترى ما حولها بصدق. لا يكفي أن أصارح الآخرين بما أريد لكي أتعلم وأمارس الصراحة، ولكن يجب أن أتقبل صراحة الآخرين معي كذلك. قبل أن تضع توقيعك اقرأ المكتوب. فلنظل دائما كالجملة الجديدة التي تحمل المعنى الجديد والفكرة الجديدة. ساعة القلب هي الساعة الصادقة، فما أجمل أن ننظر أول ما نصحو جهة ساعة القلب لا جهة ساعة الحائط. روي أن سيدنا سليمان عليه السلام أراد أن يخرج يوما للنزهة، وقد علمه الله منطق الطير وجعله ملكا عليه، فقال للنسر: طر أيها النسر وابحث لنا عن أجمل بقعة تراها العين لنذهب إليها فنروح عن أنفسنا. قال النسر: سمعا وطاعة يا مولاي. ثم طار محلقا في الجو، وبعد قليل عاد يقول: لقد وجدت المكان المنشود، وهو أجمل ما رأته عيناي، فهل يتفضل سيدي ويسير معي لأدله عليه؟ وخرج سيدنا سليمان عليه السلام، فلما وصل إلى مستنقع كبير قامت بجانبه دوحة ضخمة. قال النسر: هذا هو المكان الذي أعنيه. قال سليمان عليه السلام: عجبا، أتزعم أن هذا الموضع هو أجمل ما رأته عيناك؟ قال النسر: نعم يا مولاي، فهو المكان الذي ولدت فيه وتحت سمائه نشأت، إنه وطني. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعجب ما في الإنسان قلبه، فإن سنح له الرخاء أذله الطمع، وإن هاجه الطمع أهلكه الحرص، وإن ملكه اليأس قتله الأسف، وإن سعد بالرضا نسي التحفظ، وإن أتاه الخوف شغله الحذر، وإن اتسع له الأمن استلبته الغرة، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن استفاد مالا أطغاه الغش، وإن عضته فاقة بلغ به البلاء، وإن جهد به الجوع قصد به الضعف، وإن أفرط في الشبع كضته البطنة، فكل تقصير مضر وكل إفراط له قاتل. مر إبراهيم بن أدهم على رجل وجهه ينطق بالهم والحزن، فقال إبراهيم: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. فقال الرجل: نعم. فقال إبراهيم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال الرجل: لا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم: فعلام الهم. قعد رجل على باب داره فأتاه سائل يسأله، فقال له: اجلس. ثم صاح بجاريته فقال: ادفعي إلى هذا السائل صاعا من حنطة. فقالت: ما بقي عندنا حنطة. قال: فأعطيه درهما. قالت: ما بقي عندنا دراهم. قال: فأطعميه رغيفا. قالت: ما عندنا رغيف. فالتفت إليه وقال: انصرف يا فاسق يا فاجر. فقال السائل: سبحان الله، تحرمني وتشتمني؟ قال: أحببت أن تنصرف وأنت مأجور. قيل لأبي حازم رضي الله عنه: ما مالك؟ قال: شيئان، الرضا من الله والغنى عن الناس. قيل له: إنك لمسكين. فقال: كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ عندما توفي الكاتب الإنجليزي جي إتش ويلز رائد الأدب الحديث، ملأت أقواله ونظرياته الصحف البريطانية، ومنها ما قاله في الحرب والسلم: ليس القوي من يكسب الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، ساقها معرفته، أغصانها خشيته، ورقها الحياء منه، ثمرتها الطاعة، غذاؤها ذكره، فمتى خلى الحب من شيء من ذلك كان ناقصاً. الحب سلطان، ملك العيون ونواظرها، والأفكار وآراءها، والعواطف ومشاعرها، والقلوب ودقاتها، فالعقل أسيره، والنظر رسوله، واللحظ عامله، والتفكر جاسوسه، والشغف حاجبه، والهيمان نائبه. للوصول إلى السعادة طرق ممهدة أمام الجميع، ولكن البعض لا يصلون إليها لأنهم لا يريدون أن يتجشموا مشقة المسير. السعادة في الحب. ولو أنك أمعنت النظر في قرارة نفسك لتكشف لك أنها لا تسعد ولا تهنأ إلا إذا أحبت، وأنه على قدر حبها تكون سعادتها. فالسعادة هي شذا زهرة الحب، والضوء المنبعث من سراجه، والنغم الصادر من قيثارته. السعادة كذلك في الصداقة، فلا شيء يسعد الإنسان ويسره أكثر من اكتساب صديق صالح يشاركه في مشاعره، ويغمره بعواطفه، ويأنس إليه في الوحشة، ويستعين به في الشدائد، ويلجأ إليه في المهمات والملمات، ويستشيره إذا نزلت به نازلة. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني، إياك والسؤال، فإنه يذهب بماء الحياة من الوجه، وأعظم من هذا استخفاف الناس بك. يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. مع أجمل تحيات، عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.